الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. المحاورات الاجتماعية اللي عادة تجري بين الناس إلها مدلولات اجتماعية، يعني كل محاورة إلها نوع من الدلالة، يعني بعض المحاورة تدل على تعظيم، بعضها تدل على احتقار، بعضها لا تدل على وضع طبيعي. فمما عرف في مجتمع العرب أن الإنسان إذا نمي إلى أمه إنما ينمى إلى أمه للتحقير، يعني إذا أرادوا يحتقرون واحد ما يقولون ابن فلان، لا يقولون ابن فلانة. زين، منين إجا هذا التحقير؟ شنو السبب؟ مع العلم أن هذا الانتماء اللي يشيرون إلى هو انتماء إلى أحد العمودين. الإنسان يتكون من عمودين، من الأم ومن الأب. طيب شو الفرق أن ينمى إلى أمه أو ينمى إلى أبيه؟ ليش مثلا هذه تعتبر كلمة احتقار؟ ليش؟ هذا ناتج من احتقارهم للمرأة. تلاحظ أنه احنا عندنا في المحيط العربي، في محيط الجزيرة، يعني ما تجد تقدير الكافي للمرأة. يعني المرأة ما تأخذ حقها من الاحترام كما يأخذ الرجل حقه من الاحترام. نبه لي. أكثر من هذا، قد تصدر من عندهم عبارات أحيانا عبارات مهذبة نابية بالنسبة إلى المرأة. جيم. مع العلم أن هذا اللون منين جاي؟ شنو سببه؟ سببه أنا ألفت نظرك إلى ظاهرة يسجلوها علماء الاجتماع. علماء الاجتماع يقولون المجتمعات البدوية ما تؤمن إلا بالقوة، لا تؤمن إلا بالقوة، وكل واحد ما يمثل قوة ما يكون عندهم محترم أبدا. المرأة لما كانت ما يعطوها دور اجتماعي بالحرب أو دور اجتماعي مثلا بالمواقف، فلذلك الشيء يعتبروها قاعدة بيت، يعني أن هذه وظيفتها مو أكثر من أنها قاعدة بيت. عشان قد يقول لي واحد أن هذا مو بس في حضارة العرب، أنتوا عندكم روايات، يعني أغلب عندكم مفسرين وعندكم فقهاء، بعضهم يقول اصلا لا تعلموهن سورة يوسف ولا تعلموهن القراءة والكتابة، ويمر مثلا واحد من عندهم يلقى المرأة وفرض شايلة قبش نار، يقول نار تحمل نار والحامل شر من المحمول. مثلا هذا عندكم انتو هاللون، هذا شاذ، هذا اللي يقولوا شاذ. بالعكس الشريعة الإسلامية تعطي المرأة مكانتها تماما إلى جانب الرجل. أين هذه إلها دور وهذا إلها دور، واختلاف الأدوار ما يقتضي التفضيل. يعني المرأة إلها أدوار، أرجوك الرجل ما عنده ثدي يرضع الطفل، والرجل ماكو عنده غدد ما تفرز هرموني يخلي الحليب يدور ويشرب الولد، لأن مو وظيفتها هاي، وظيفة المرأة بالنسبة للرضاع والحامل. الرجل إلى وظيفة أخرى، إلى خواص أخرى، بس هذا مو معناه التفضيل. هذا إلى دور وهذا إلى دور، كل واحد إلى دوره، واختلاف الأدوار ما يقتضي التفضيل أبدا. لكن دول درجوا على القوة، على تمجيد القوة. دول يعني إذا تجي لي تلقى هذا الشعار: ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، شعارهم هذا. فإذا كان هذا الشعار قطعا يحتقر الكائن الوديع اللي إلى دور بالبيت، وإلا هو شنو الفرق أن تنسب إلى أمه أو تنسب إلى أبي؟ ما الفرق أبدا، لأنه الأب عمد والأم عمد، الأب طرف بالإنجاب والأم طرف بالإنجاب، فما أكو أي فرق بالنسبة. لكن هذا مما درجوا عليه في محيطهم وأصبح من العرف الشائع عندهم. طيب إذا عرفنا أن ذولا مثلا إذا أرادوا يسمون واحد باسم أمه يحتقروه، نسأل شال آية: ليش وجعلنا ابن مريم؟ أقول لك أكو ناحيتين. الناحية الأولى، أولا أن عيسى عليه السلام سيجينا معنا آية، ولد من غير أب، ما عنده أبي يسمى أبي، هاي ناحية. والناحية الثانية أن الأم إذا صار عندها إنجازات تفوق إنجازات الرجل، قد تشتهر بعض النساء بأعمال مهمة، إذا اشتهرت بمناقب وبصفات وبأعمال مهمة لا ما يستعيبون أن ينسبوا إلى أمه، بل يرون أن بالنسبة للأم فخر. نبه لي فعلا. يعني إذا كان أكو عندي المرأة نوع من الإنجاز يعتبروه إنجاز ناقض، وهي هيك الحقيقة هو هذا، يعني المقياس لازم هذا يكون، المقياس لازم يكون الإنسان يقدر حسب إنجازاته عند أعمال. يعني أكو عندنا بعض الرجال مثلا صندوق خالي، يموت ويعيش ويموت ومكفي، وأكلها والله بعض النساء تلقاها عدها إنجازات، عدها عمل، عدها أعمال علمية، عدها كثير من المناقب والفضائل. ما العلاقة؟ يعني ما تقعد الأنوثة بالمرأة عن البلوغ، بلوغ الفضيلة، أو أن تنعت بنعت يتناسب ويا كرامتها. إذن خلينا نرجع للآية، أن لأن مريم عليها السلام كان أقعدها مناقب تميزت بها، هذه المناقب التي تميزت بها يعني مناقب الواقع ذاتية، وإن كان أنا شفت بعض المفسرين استغربت من عنده، يقول المناقب اللي تميزت بها أولا أنها الوحيدة اللي قبلت بالمعبد، أن المعبد ما يقبلون بامرأة، لأن المرأة تمر عليها عادة شهرية، يمر عليها دور النفاس، فما يقبلوها بالمعبد. بالمعبد مريم الوحيدة اللي قبلت بالمعبد، هاي اعتبرها فخر إلها. ما شايف أنا هذا الشيء مثلا كونها قبلت تكنس المعبد مثلا أو تنظفه وشيء أي وحدة. وثانية يقول أنها ما ارتضعت، ما ارتضعت من ثدي، تغذت غذاء خارج الثدي. يعني حتى لو قدر هذا المعنى، النتيجة واحدة، إيصال الغذاء لها، مرة الغذاء يجي عن الطريق الطبيعي ومرة لا، يغذيها الله عز وجل. على العموم اللي يعدون أشياء مو هاي الإنجازات، الإنجازات النفسية، يتحملت ضغوط الشيء يمر علينا عندما حملت بعيسى عليه السلام وتحملت بضغوط في المحافظة على عيسى وتحملت ضغوط بالانتقال من مكان إلى مكان للصمود بوجه الشدائد، كانت هاي الإنجازات اللي عندها. وإلا كونها قبلت بالمعبد فريد شيء مهم هذا. ونرجع للموضوع، شو تلتفت للآية؟ وجعلنا ابن مريم وأمه آية. شنو المقصود بالآية؟ يعني المعجزة. هنا الآية اللي مقصود بها، المقصود بها المعجزة التكوينية. المعجزة شنو؟ الخروج عن المألوف بما لا يقوى عليه البشر، يعني بما يعجز عنه البشر. مو اكو عندنا اشياء يقدر عليها البشر، ما نقدر نسميها معجزة. يعني مثلا واحد يصعد للسماء، هذا شيء اصبح يقدر عليه البشر، يركب صاروخ ويصعد، شيء في طاقته مو الشكل بوسعه يقدر يسويه. مثلا ان هذا يجي يخترع دواء يقضي على مرض، هذا اصبح بوسع البشر يسويه البشر. مثلا بوسع ان يضيء افرض مدينة بكاملها من جهاز محدود صغير، هذا اصبح يقوى عليه البشر. لكن يقدر يطي روح الى دبابة، هاي لا، هاي اللي ما يقدر لها. مو الشكل لا يستطيع ان يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. اكو اشياء ما يقدر عليها، فالاشياء اللي ما يقدر عليها اذا صارت عند انسان سميناها معجزة. شنو الآية هنا اللي تقول وجعلنا ابن مريم وامه آية؟ كأنه الناس اللي مستقر بذهنها نسبة الخلق للسبب الطبيعي. كيف يعني نسبة الخلق للسبب الطبيعي؟ يعني يقول لك فلاح يحرث الأرض ويهد الماء ويذب البذرة ويلائم التراب، وهاي السبب الطبيعي هو اللي يكون الزرع، هذا هو اللي يكون الزرع. مو الشكل زوج وزوجة يجتمعان وهذا السبب الطبيعي هو اللي يكون الولد، الولد ما يتكون إلا من الأبوين. فشي سندون؟ يسندون الخلق للأسباب الطبيعية، يعني لغلبة الحس على أذهانهم يتصورون أن السبب الطبيعي هو الكل بالكل. القرآن ما يريد ينفي تأثير السبب الطبيعي، لأنه نفي تأثير السبب الطبيعي يعتبر مكابرة. احنا نعرف أن الأسباب الطبيعية لابد من عدها حتما، نعرف أن الزراعة تريد تربة وتريد ماء وتريد عامل وإلى آخره، تريد الأسباب الأدوات. ونعرف أن الجنين عادة يتكون من التقاء المائين، فإذا السبب الطبيعي الله عز وجل ما ينفيه، بالعكس بل يرتب عليه آثار، لكن مو هو العلة، مو العلة السبب الطبيعي. شنو مو العلة سبب الطبيعي؟ شايف الآن يجي فلاح إلى قطعة أرض يحرثها ويهد عليها ماء ويذب البذور وينتظر أن يطلع شيء، ما يطلع. موجود في تجاربنا يومية، موجودة هاي. بعض الأرض تنتج وبعضها لا ينتج، وسيأتينا إن شاء الله خلال البحث. إذن السبب الطبيعي مو كل شيء، لو كان السبب الطبيعي كل شيء لكان لابد وأن تطلع يطلع النبات. نشوف الأم والأب مثلا كلاهما صالح للإنجاب، لا الأب أكو عنده مانع صحي ولا الأم أكو عندها مانع صحي، كلاهما صالح لأن ينجب، بس ولد ما يجي لهم، ما يصير عندهم ولد، ما يصير عندهم طفل. إذا لو كان السبب الطبيعي وحده كافي كان من الضروري أن يصير الطفل رأسا، بمجرد أن تحصل عملية المزاوجة لابد أن يكون الطفل. إذا السبب الطبيعي مو هو، لا، السبب الطبيعي وسيلة معد كما يسموه الفلاسفة بس، والخالق والصانع والمبدع هو الله. إذا عرفنا هذا نعرف أن السبب الطبيعي ما يطرد دائما، يعني أكو حالات معينة يطلع بيها عن السبب حتى يدلل على قدرة الله. شلون؟ يعني مثلا الآن نجي إلى أقسام الخلق المتصورة. أقسام الخلق المتصورة شنو؟ مرة القسم الطبيعي هذا اللي هو الأبوين، إذا اجتمعوا الأبوان هذا القسم، هذه الطريقة الطبيعية أو هذا الطريقة اللي تتبادر إلى الذهن، يكون الجنين من أبوين. ومرة مو فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة. طيب السبب الثاني أو الطريقة الثانية اللي أراد الله عز وجل أن يبيننا بأنه قدرة الله ما تقف على الطريقة الطبيعية، حتى الواحد من عندكم يتصور أن الله موجب مو مختار، لا، الله مختار يخلق كيف يشاء، فقد يخلق الولد من أب بدون أم. يعني تلاحظ أنت الآن عندنا بعض النبات، بعض النبات نعم يحمل الذكر مو الأنثى، يعني النخلة مثلا الآن يحمل ويطلع الطالع وإلى آخره، يلد بدون ازدواج. البعض لا، بالعكس الأنثى تحمل نعم من دون ذكر، مثل قضية مريم عليه السلام، ومثل أكو نوع من التوالد يشير إلى بعض العلماء، ما أريد أدخل به يعني ما أريد أطفل على اختصاص غيري، بس العلماء يشيرون إليه وموجود مفصل. هاي اثنين ثلاثة أكو لا والله يتكون جنين لا من أب ولا أم أبدا، مو؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. جهة الشبه شنو؟ أن خلق الطريقة الطبيعية، وإلا هو انخلق من أم، إلا أنه خلق الطريقة الطبيعية، الطريقة الطبيعية أن يكون أم وأب، هذا تكون من أم بدون أب. آدم عليه السلام لا من أم ولا من أب، قال له الله كن فكان. زين، اتنبه إذن الآية شو تقول؟ تقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية، يعني معجزة، يعني بتعبير آخر لا تظلون فاتين عيونكم للسبب الطبيعي، لا، خلي عيونكم مفتوحة إلى الله، إلى الله عز وجل. انت لا تتصور أن اللي حلك مشاكلك هو السبب الطبيعي، لا لا، اللي يحلها هو الباري عز وجل. وكل ما تريد الآية الكريمة تدفعنا إلى، تريد أن تدفعنا إلى التعلق بالله عز وجل، تريد تقول لنا ترى أسبابكم الطبيعية كلها أحيانا تتهاوى تماما. يعني فد أضرب لك مثل واحد، قد تلقى لك واحد عبقري عنده علم عنده ذكاء عنده تحرك عنده طاقات ذهنية جامعهن، ها، عنده كل هالأشياء، لكن تلقاه يقارب يمينا وشمالا ومو قادر يدبر رغيفه، الرغيف ماله، ها، كل الأسباب اللي عنده تلاشت. وقد تلقى لك واحد لا يعرف اي طرفيه اطول، بس يحير منين تجي لي الامور. اتأمل، يعني هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على ان وراء الغيب يد مدبرة تريد ان تبرهن لنا بانكم في أشد الحاجة إلى التعلق ببارئكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا الآية محاولتها محاولة أخلاقية، تريد تخلينا دائما بمستوى الشعور الصحيح النظيف، بمستوى تحرك الذهن الواعي اللي يشعر بأن المظاهر مو هي كل شيء، لا، أكو وراء المظاهر محرك، وكون نؤمن بحكمته. نبه، لازم الإنسان يؤمن بحكمة الخالق عز وجل، لكن الإنسان مو سهل عليه يؤمن بحكمة الخالق، لأن ينهار أحيانا أمام عوامل الضغط، ينهار يا ربي ليش مثلا فلان عندك كذا وعندك كذا وانت مطي ورازق وانا انسان رايح بدربي جاي بدربي وما صاير شيء ما مسوي شيء، ليش هذا الضغوط علي؟ مو عارف شنو الموضوع، يعني هو مو عارف ان المدبر الله عز وجل هو المدبر. عبدي انت تريد وانا اريد، ولا يكون الا ما اريد الا ما يريده الله، واللي يريد الله عز وجل ما يريد الا لصلاح الناس، لكن الناس طبعا ما يدركون الصلاح اطلاقا. ولهذا تحاول القرآن الكريم يعلمنا دائما وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. من بعد الواقع هذا المقطع من الآية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، انتقلت الآية الكريمة، قالت وآويناهما. زين، شنو معنى هذا وآويناهما؟ أولا الإيواء المقصود بتوفير الحاجة النفسية للإنسان منذ أن الله خلق الإنسان. الإنسان يحب أن يتفرد بأموره الشخصية، يعني يريد طعامه موفر، طعام ماله موفر. وفي يوم الإمام الصادق سلام الله عليه اشترى طعام للبيت، يعني مال أشهر، واحد قال له يا ابن رسول الله هذا أنت وتعمل هذا العمل؟ يعني الإنسان ما يدري يعيش بعد ساعة أو لا، تتجمع طعام مثلا مال سنة المن ليش؟ قال الإمام هذا مو قلة ثقة بالله، ولكن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت. نفس إذا تحرز قوتها تطمئن، هذا ما ينافي الاتكال على الله. الله عز وجل أمرنا بتهيئة الأسباب، فالنفس تريد قوت، تريد غذاء، وش تريد؟ لباس، وتريد مأوى، بيت، يعني قطعة من الأرض للحياة وللموت كما سيأتي. إذن مسألة وجود سكن عند الإنسان حاجة نفسية، فلا بد من توفيرها. أن الله عز وجل تكريما لعبده يريد له مكان يختص به إلى جلوسه إلى استقراره، لأنه لا يستغني الإنسان عن الدار أو عن المسكن أو عن المأوى. لا بد من المأوى، ولذلك الدين يتكفل بتهيئة المأوى. ظلت الفلسفات تختلف، شلون؟ واحد يقول المأوى اللي انا اعيش بيه بهالدنيا كافي علي اصير لتحت ظل شجرة. هو اش كثر العمر؟ ان اش كم يوم يقضيها الانسان علي من انا ابني هالقد واهيئ واتست واجمع، وبعد ان خلصت اجى الموت لقفه. قد يكون يجي واحد من الد اعدائه يقعد بمكانه، من ألد أعدائه يأخذ الدار اللي هذا تعب بيها وتحمل بيها العناء، اجى غيره لقاها أمامه صار المهنأ له وذاك راح حرم منها. فيقول لك حليما أنا الحياة كافية علي أنا أصير اللي تحت ظل شجرة. مو يقول أحد الشعراء الفتى ضاعن أبو العلاء الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الأطناب والأوتاد. يصير لتحت ظل شدرة يعيش بيش كم يوم لا ما يخلص عمره كافع لي هذا علي منه. أحد يقول لك لا والله كافع لي أني خيمة الخيمة أقعد بيها وخيمة لاش كم يوم وتنتهي الحياة. واحد يقول لا بيت العنكبوت كثير على من يموت فالدبدوبة مالطين كافي عليها ها كم يوم اقضي عمري بيها وتنتهي القضية خلاص على شنو انا اترك لغيري. زين واحد بالعكس تلقاه يقول لك لا والله انا اريد القصر المنيف اللي تجتمع به كل وسائل اللذة لأنه أنا وين كان صحيح مار بهذه الحياة لكن أنا ألبس النعمة ما لبستني ما طول أكو نعمة الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فأنا أريد لي بيت وهذا البيت لازم يكون غاية بالضخامة وأجمع به كل وسائل اللذة مو الشكل. تلقى الناس على الخط البياني كل واحد عنده شكل من الاتجاه. وهذا في واقع الامر نعوته تختلف باختلاف اعتبارات الناس. تلقى واحد من الناس يمدح هذا لان ما بنى تلقى واحد بالعكس ما مو يسكت عن هذا يمدح من يبني يقول هذا ترك آثار وهذه الآثار يعيش بها الآتي والآتي أيضا يترك آثار ويعيش بها الآتي. الاعتبارات متشابكة مختلفة بالحياة. فهل الذي تلاحظ أن أكو بعض الناس بنى من القصور ما أصبح يشد النظر إليه. أنا أتخطر المتوكل بنى قصرين في سامراء الجوشق والجعفري كل قصر كلف 400 مليون درهم. منتهى الرقم لما تسمعه هسه احنا نعيش في مكان مثلا افرض الدرهم بي موجود ورخيص ومتيسر وفي عصر النقد أصبح متيسر. بس أنت لما تعرف أن الدرهم في عهد الإمام الهادي سلام الله عليه أو في عهد المتوكل شنو كان قيمة الدرهم تعرف شنو قيمة 400 مليون درهم. كل قصر 400 مليون درهم يعني بنى قصرين بهالدرجة من الضخامة. في حين انت تلاحظ المسلمين لما دخلوا الى الكوفة في صدر الاسلام لما اجوا الى الكوفة قالوا البناء هنا راح يقف عقبة في طريق طموح الجندي المسلم. ليش؟ لان يقول لك الجندي المسلم اذا صار البناء صار عنده بيت ضخم تعب عليه ثم أثث فرغ من الأثاث نعم زوج صاروا عند أطفال صار يفكر طويلا أني أنا أطلع قاتل وأدافع ابني منه إلى بيتي هذا أنا تعبان عليه منه رح يجي غيري شكنا أثاثي رح يجي غيري ياخذه تصير عنده هاي الأشياء اللي تسبب له الجبن والتمسك بالحياة. وفعلا هي الأموال هاي تخلي الإنسان مشدود إلى الحياة أمواله مشدودة إلى بعكس هذا اللي يقول لك أنا شكو عندي أنا فطبيت لها الدنيا وأنا خفيف واطلع من الدنيا وانا في فعل شنو؟ ما عندي فرد شيء يثقل ظهري ابدا. مع عبد الله بن الاهتم، عبد الله بن الاهتم طبل على واحد يناجع، شاف يناجع ويعاين الى زاوية من زوايا البيت، قال له ما لي اراك تطيل النظر الى هذه الزاوية؟ قال له والله اطيل النظر الى 100,000 دينار جمعتها من حلال ومن حرام ومن حار ومن بار، لم اخرج منها لله حقا، ولم اوشع على عيال، ولم ارفه على نفس. قال له شهدت علما اجمعتها، اذا لا مرفه على عيالك ولا على نفسك ولا طلعت منها حق لله علما. قال جمعتها لتغير الزمان، خاف الزمان يتغير وانا احتاج، واحسن ما اكون احتاج اكو عندي رصيد تحت ايدي. قال لها هي وحدة. والثانية قال لها لمكاثرة الاخوان، يعني انا الان اذا ما عندي شيء ما حد يقول لي سلام عليكم، مع انه انا ما يعني ما موزع فقري على الناس، لكن لمجرد ان الناس يعرفون ما عندي شيء مثلا، بينما قد يشوفونهم واحد طبل خالي بس عنده فلوس يسلمون عليه وينحنون الى ها، بينما انا حتى لو مهما اكون اذا ما عندي شيء ما حد يقول لي سلام عليكم. فانا هاي لمكاثرة الاخوان، اريد الناس لما يعرفون عندي وفر راح يحترموني وراح يدنوني الى اي ثلاثة. كلا قضاء الحاجة عند السلطان، يعني انا اعرف حوايجي من اطب الى بعض الدوائر ما تنقضي الا العبيدي، في انا هنا اجمعتها لهالغرض من هالناحية. بس هذا قد يكون صحيح عند ذني، لكنه التفت الحسن قال انظروا الى هذا المغفل، جاءه شيطانه فغره، وها هو ذا يطلع وهو مملوء حسرة على ذن اللي تعب عليهن واخذهن من حلال ومن حرام لم يخرج منهن حقا الى اخره. على العموم في واقع الامر ارجع للموضوع، الانسان يريد شي، يريد المأوى، يريد الطعام، ويريد المأوى المشكن الذي يكف عنه أعين الناس، لأنه المشكن اللي إلى حرمته المؤمن الله عز وجل تكفل له بمشكن. شنو؟ ولذلك احنا عدنا الان باب الاحياء، شوف الفقهاء، واحد يشبق الى ارض غير مملوكة يأخذ له قطعة ارض من عدها يحييها بالبناء ويجلس بها، نعم يجلس بها، بس ليتمدد على حساب الاخرين. مو اكو احيانا بعض الناس يريد يتمدد على حساب الاخرين، يعني هو كافع لي 4-5 غرف يريد ياخذ الدنيا كلها، ها؟ طبعا هذا تمدد على حساب الاخرين، لا، الانسان الى مأوى تكفل الله عز وجل له بالمأوى، بالمأوى بالحياة والمأوى بعد الممات ايضا، هذا قطعة من الارض يستحق ان يدفن فيها مسلم، انسان يوارى يأخذ حقه من الأرض لأن الأرض أمه، فلا بد أن يعود إلى حضن أمه، يأخذ لبقعة يدفن فيها، يوارى في تلك الأرض في تلك البقعة. ولذلك ما يسوغ الاعتداء على مسكن بعد الموت إلا إذا زالت آثاره، يعني هذا ما طول عند آثار شاخصة، آثار مقبرة ما حد إلى حق يعتدي على المقبرة أبدا، لأن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي، هذا قبره. ولذلك هاي المسألة يبحثوها الفقهاء في باب الحرز. باب الحرز شنو؟ يعني الآن احنا نعرف أن السارق ما تنقطع ايده إلا إذا سرق من حرز خاص بصاحبه، ما يفتحه ما يصرف به غيره، زين هذا اللي يدخل ينبش نباش يدخل ينبش ويأخذ أكفان الميت زين هذا في مثل هالحالة تقطع يده هل يعتبر سارق؟ تقطع يده لأنه هذا سرق واعتدى على حرمة حرز لصاحبه وهو المتوفى والقبر حرز فهذا اعتدى عليه من على دار مؤمن الخمس أشبار الخمس أشبار اللي يأخذها الإنسان من بعد موته أكو بعض الناس يريد يعتدي عليها يجي إلى هاي المقبرة يريد أن يعتدي عليها مو بس هاي حتى الجلوس على القبر أحيانا حتى أدبيا وخلقيا إذا مر على المقبرة كن يعني يمشي بتأمل يمشي بتأني مو يقول الخيام في رباعياته يقول كل ذرات هذه الأرض كل ذرات هذه الأرض كانت أوجها كالشموس ذات بهاء هاي اللي تمشي عليها هذا وبناك عليها تراب كان خدود وعيون وشواعد مثلك ايش وضع شوي افتح عينك واغلقها وتأمل قبل سنتين ثلاثة كم واحد كنت تعرفهم تفتح عينك راحة خلصة مشر يعني الدنيا مثل أجزاء الشمعة الشمعة لسانها مشتعل وأجزاءها في تغير في تغير دائما انت تشوف الحياة الدنيا مثل لسان الشمعة لكن الأجزاء متغيرة راح احترقوا جماعة وجوا جماعة بدالهم راح جد اجا ابوه وراح ابوه اجا ولد وراح ولد اجا حفيد وهكذا هذه هي الحياة مستمرة تتلاشى ساعة بعد ساعة الانسان هذه نهايته هذه نهايته يأكله هذا التراب ينتهي الى حضن الام ليأكله هذا التراب فأدبيا انت لما تمشي على هذه الارض مو يقول كل ذرات هذه الارض كانت اوجها كالشموس ذات بهاء اجل عن خدك التراب برفق فهو خد لكاعب حسناء نفس هذا تشوفه عينان الوجوه اللي كانت أنيقة أكلها الثرى أكلها التراب وحياتك الحياة عبرة كلها عبرة يعني الإنسان اللي عنده شوية وعي وش يقول أحد الشعراء عن ذول الأتقياء يقول الإنسان يحسبهم لما يشوفهم لا إله إلا الله تقول مرضى وما بالقوم من مرض أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل يعني أنت هذا لما تشوف هذا الولي تقول أنها شو مخبول شبي ما أخذ التفكير يقول لك هاي الحياة هذه أشبه شيء بالطيف أشبه شيء نعم بالحلم شلون الحلم الإنسان يشوفه ويفتح عينه يلقى ما في شيء قدامه هذه هي الحياة في واقع الأمر فعلى العموم أرجع إذن قطعة الأرض اللي الإنسان يأخذ منها مأوى سواء بالحياة أو بعد الممات هذه حق الإنسان الطبيعي الله عز وجل كفلها علما للإنسان في مو من الحق ولا من العدل ولا من التصرف أو الانسجام مع ما أرادته السماء وأرادته القوانين أن الإنسان يبعد عن مأواه لأن هذا مأواه يبقى يحن إلى يعني هاي تربته، حتى لو كانت تربة عادية، حتى لو كانت تربة ما بيها أي أثر من أثار النعمة، لكن مع ذلك لأنها مشقط رأشه، لأنه مأواه الذي آواه الله عز وجل به، والذي ينتظر والذي ينتظر إلى أن يعود إليه في يوم من الأيام. فهذا ليس من العدل في شيء أن يذاد عنه الإنسان. وتعبير الآية وآويناهما يعني هيأنا لهم المأوى، لأن الإنسان بحاجة إلى المأوى. زين، لوين آواهم؟ تنبه لي شوينا إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة ما ارتفع من الأرض، ذات قرار شنو؟ يعني ذات استقرار. الرب يعني هيأنا وسائل الاستقرار بالرب اللي وديناهم إليها، اللي خليناهم عاشوا عليها وصارت بيت مأوى إلهم، حطنا بها وسائل الاستقرار. شنو هي وسائل الاستقرار؟ الماي والزراعة والأرض اللي يعيش عليها الإنسان، هي وسائل الاستقرار. يقول هيأناها كأنه الأرض إذا ما بيها رحم ولود ما بيها فائدة. شفتنا بلي الله عز وجل من إتمام نعمه أن يجعل هذه الوسائل وسائل منتجة. إذا ما صارت وسائل منتجة شنو الإنسان؟ شنو فائدة؟ ما يقدر يعيش عليها أبدا. إنسان يدور ماي يشرب منه، يدور تربة صالحة للزراعة، إذا ما صالحة للزراعة ما صار بها استقرار. أي من باب تسمية الشيء باسم لازمه، لازم الاستقرار. أن يكون أنا الآن قطعة من الأرض ما عندي بها رغيف خبز مشكل، ولا عندي بها بيت يأويني، ولا أكو عندي بها أي سبب من أسباب الحياة، شكو عندي قاعد بها؟ ما أقدر أقعد بها. إنما لازم يطي تربة منتجة. وشوف ترى كل وضع الإنتاج بيده تعالى. أنت ملاحظ؟ شوف العباد الآن، تعال للبشر تلقى واحد الله مطي مخ منتج. شلون يعني مخ منتج؟ يعني عنده نظريات، عنده عبقرية، عنده مخ يتفجر عطاء. تلقى ليه لما تيجي ليه تلقى عنده انتاج علمي، عنده انتاج ادبي، عنده انتاج اجتماعي، عنده مخ يشتغل يعمل. اثنين مو نالح شيء، اثنين يقعدون على مقعد دراسي واحد، واحد يخلص الدراسة، هذا يخلص وهذا يخلص، اثنينهم واحد خلص دراسته خلص ختم مثل ما هو، بعد لا زاد ولا نقص، ذاك هو الى ان يموت. واحد لا، تلقاه يتوالد عند العطاء يوم بعد يوم، يتوالد عند العطاء ساعة بعد ساعة، تلقى اكو عنده مخ منتج. غريب يعني بالله العظيم. يعني احيانا احنا نطلع على سير بعض العلماء، واحد من العلماء قدس الله روحه الطاهرة وزعوا انتاجه، طلع يومية 6 كراريش، كل ايام عمره وزعوها على الانتاج يومية 6 كراريش، تأليفا وكتابة، 6 كراريش يومية. وشلون كتب؟ يعني مو من الكتب اللي اكو الايام، شوف اكو واحد مؤلف لكتاب التلزمة من اوله الى اخره، تريد تعرف اكو بيشي ما الله وكيلك فتحكي مسطر هيك، لا الى طعمه ولا مزه. ومرة لا والله، واحد تقرأ كتاب بس تحط عينك عليها توقع على كنز من المعاني، تنتقل من معنى الى معنى، من عطاء الى عطاء. هذول من النوع العلامة الحلي قدس الله روحه الطاهرة، تأمل مؤلفاته من قبيل التذكرة ومن قبيل النهاية ومن قبيل ومن قبيل ومن قبيل مؤلفاته. لما تجي الى هالمؤلفات الضخمة اللي مملوءة عطاء من قبيل الألفي دليل عقلي ونقلي على إمامة علي بن أبي طالب، من النوع تلقى هذا الرجل يطي هالعطاء، ها هذا المخ العبقري هذا كله هبة من الله، وتلقى واحد لا والله أبدا ماكو شيء، يعني المخ عنده عقيم. رحم، رحم من الأرحام، تلقى واحد مجمع كل أسباب الرفاهية، محشد وش اكو فيتامينات بالدنيا وش اكو غذاء وش اكو وسائل حتى يصيروا عنده اطفال، ماكو شيء ابدا. وواحد لا والله يرجع وجايب ويا ذني اللي عنده خبزاته او شنو يعني الاشياء البسيطه، ويوميا طلع له ولد. تتامل ان هذا منين؟ تتامل هالرحم، الرحم المنتج الولود، مثل ما قلت لك في صدر البحث قلت لك هو الله عز وجل وراء الظواهر التي نمد أعيننا إليها، الذي ينبغي أن نمد أعيننا إليه هو الله تبارك وتعالى. فتلقى رحم منتج، تلقى فكر منتج، نعم كذلك تلقى أرض منتجة وتلقى أرض عقيمة ما بيها شيء. الباري عز وجل يقول من باب النعم احنا آويناهما إلى ربوة ذات قرار، هيأنا بيها وسائل الاستقرار، يعني ربوة منتجة قابلة تعطي زراعة، ومعين، المعين النهر الجاري. زين منو وين هدني الربوة ذات القرار والمعين وين؟ نبه لي قسم من المفسرين، لأن عيسى عليه السلام عاش في فلسطين وانولد هناك، فيقول لك واحد قال الرملة، الرملة مدينة الرملة هذه هي اللي صارت بها الربوة ذات القرار، ونهر جاري أو عين جارية عاش عليها عيسى عليه السلام هو وأمه. طيب هذا موجود الرأي، قسم من المفسرين يقولون لا دمشق الشام، هو بدمشق انتقل الى دمشق، نعم. قسم يقولون لا ببيت المقدس بالقدس الشريف، جين. قسم لا يذهبون الى رأي اخر يعني الى مدينة اخرى. وخلي الفت نظرك ترى يعني العواطف احيانا تلعب دورها، يعني ولذلك المفسرين يحطون علامة استفهام على الروايات الواردة في فضل الاراضي او المناطق الا اذا اجت من مصدر موثوق، لكن الروايات الواردة عن الامامين الباقر سلام الله عليه والامام الصادق سلام الله عليه ان الربوة ظهر الغري النجف هذه ذات القرار، والمعين نهر الفرات، النهر الجاري هو نهر الفرات. والفت نظرك ترى كان على ظهر النجف نهر يسمى الغدير، وكان هذا الجبل عليه منابت التين والزيتون ومنابت الزروع الكثيرة، وكان يعتبر من منتجهات الدنيا. طيب هذه الربوة ذات القرار يعني ذات الأسباب التي يستقر عليها الإنسان ويأيدها شنو الرواية اللي يروها المؤرخين، عبد المسيح ابن بقيلة دخل على سعد ابن ابي وقاص، عبد المسيح كان من المعمرين شوي عمره طويل، قال له تعال انت عمرك طويل مار بها الحياة شايف اشكال، تقدر تحدثني شنو اللي شفت بهالدنيا؟ قال له والله انا احدثك عن شيء، عن ظاهرة وحدة كانت وراحت. قال له شنو هي الظاهرة؟ قال له كانت المرأة تخرج من الحيرة، المرأة اذا ارادت تسافر تطلع من الحيرة تضع مكتلها على رأس المكتل حقيبة، يعني الآن عندنا جنطة مثلا أو سابقا كان عندهم خرج مثلا، تضع مكتلها على رأسها لا تتزود بشيء يعني ما تحمل وياها زاد، تطلع من الحيرة حتى تصل إلى الشام، ثم عادت يبابا خرابا، وذلك صنع الله في عباده. فهذا يؤيد المعنى ان هاي مزارع كانت تمر عليها كلها هاي الهضبة، تمر كلها مزارع كانت، وكانت تسقى والبحر الى جانبها. لا تنسى ان البحر كان يتصل، كانت المنتجات تأتي من الشرق وتعبر الى الغرب، وكان احد الموانئ النجف يعتبر ميناء في هالناحية بالذات. لا هاي الرواية الواردة عن الإمام الباقر سلام الله، شنو اللي خلاها تيجي لهنا؟ اللي خلاها تيجي شنو؟ أكو إشارة في بعض الروايات أن كثرة الضغوط عليها قاموا يرموها بأنها منحرفة، مو الشكل يقولوا لها أنت هذا الولد اللي جبتيه من طريق غير طبيعي، من طريق غير نظيف. ها يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء ولا كانت أمك بغيات، ليش؟ فأشارت إليه. في كثرة الضغوط عليها، لما كثرت عليها الضغوط والملاحقة أخذت طفلها وجاءت إلى هذا المكان، فآواها الله عز وجل على هذه الربوة ذات القرار والمعين، وكانت في أشد حالات التمسك بطفلها. لأنت تعرف علاقة المرأة بطفلها شقد علاقة تكون قوية، علاقة يعني لا سبيل إلى أن يصورها قلم ولا أن يحددها لسان، لأن هذا الطفل يلتصق بصدر أمه، الدنيا والجنة مالت صدر أمه. والأم ترى في الطفل امتدادها، ولذلك تحنو عليه، وما تقدر تصور اكو عاطفة اكثر من ان تنشد الام لولدها، خصوص اذا التقم ثديها. شو تحس ذاك الوقت؟ تحس بمنتهى التناغم مع طفلها، تشعر عندها لون من الشعور من الحنان لا حدود له، ولذلك تعرف ايش وقت الطفل يريد للثدي. تعرف الام يدر ثديها، وتعرف ان الطفل يريد الرضاع، وتثور عدها شحنة من الحنان، وين تشكبها؟ تشكبها على وجه طفلها وعلى ثغره، وتحتضنه بيديها، مو هاي الظاهرة؟ لذلك المؤرخين يقولون زينب أخت الحسين لما صارت ليلة 11 من المحرم اجت تتفقد عائلة الحسين، تفقدت العائلة، ما شافت الرباب موجودة، خرجت وإذا بفارس يدور حول الخيمة، قالت يا هذا من أنت؟ قال سيدتي أنا من عسكر عمر بن سعد، أمرني أن أحرسكم هذه الليلة. اختنقت بعبرتها، قالت أبعد عين أبي الفاضل؟ أنت الذي تتولى حراستنا. سألته هل رأيت امرأة؟ قال لا، ولكن صار مروري على المعركة وسمعت أنين، ولعلها هي. أقبلت تنادي رباب أين أنت؟ وجدتها جالسة، قالت أنا هنا سيدتي. قالت ما الذي أخرجك في جوف هذا الليل؟ قالت سيدتي صدري أوجعني، وثدياي درت علي. قلت له أنا منه فترة جاي أحشها من العصر إلى الآن أن طفلي يطلب الرضاع، صدري أوجعني وثدياي درت علي. قلت أقبل إلى ولدي لعل فيه بقايا حياة. أقبلت إلى وإذا بمذبوح من الوريد إلى الوريد يا رجوى عقبك ما بعد لوليت اخلاف حسين عبقت تحت ظلبيت يا ابن الكربلاء يا ابن عشان لا جيت يا ابن تموت يا ابن ولا شربت الماء عسى يا ما يكون انقطع جروانك يجري الماي وانت تلوش بلسانك يا المفطوم يا ابني قبل ما حانك كم رضيع عملك بالطيب في قضاء عطشان يقبض بالراحة راحة أرضعت حلم النائب لدما يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.